أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة انضباط جعل شرعي على هذا الأساس. وجه المثوية كظهور في الصعيد أنها لا تشترك لا في استحال الحكم المتعلق هذه المادة، فلا تعتبر علم مشتركة. قلنا في النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس أن النقض الثالث وارد على تعريف المشهور، وأنه المسائل اللغوية في النتيجة تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والمحاولات التي ذكرت للتخلص من المحاولة من النقض الثالث لم تكن موفقة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن هنا نحن لابد أن نستبدل التعريف بضابط آخر، ولا بد أن نذكر ضابطا آخر لتعريف علم الأصول ولبيان مسائل علم الأصول. بالأمس أشرنا إلى نقطة مهمة، وهي أن علم الأصول لا يتميز تميز الذات عن علم الفقه. نحن لا يوجد عندنا علمان أحدهما أصول والآخر فقه، ومقصودي لا يوجد عندنا علمان متميزان من كل الحيثيات والخصوصيات كالطب والهندسة، فإن الطب علم موضوعه متميز كاملا عن ماذا؟ عن الفلسفة أو عن الرياضيات أو عن هندسة أو عن أي من آخر، فهناك تميز ذاتي بين هذه العلوم. أما عندما نأتي إلى الأصول والفقه فليس الأمر كذلك، يعني ليس الفرق بين الفقه والأصول هو الفرق بين الهندسة والطب، ليس الأمر كذلك، بل هما علمان يؤديان غرضا واحدا، وهو القدرة على الاستنباط، وهو استنباط الأحكام الشرعية التي ترتبط بفعل المكلف. إذن نحن عندما نأتي إلى الغرض نجد أن غرض الفقه والأصول واحد، وهو استنباط الحكم الشرعي. ولكن عندما نأتي إلى عملية استنباط الحكم الشرعي نأتي إلى أين؟ الأصول نأتي إلى الفقه، من الواضح أن الحكم الشرعي يستنبط من الفقه ولا يستنبط من الأصول. الحكم الشرعي المرتبط بفعل المكلف مباشرة أو مباشرة مرتبط بماذا؟ مرتبط بالفقه، علم الفقه. ولكن عندما نأتي إلى علم الفقه لكي نستنبط الأحكام الشرعية نجد أن الأحكام التي يراد استنباطها من الفقه تعتمد على سنخين من المقدمات، تعتمد على نوعين من المقدمات. بنحو الإجمال، نوع نسميه الفقه، نوع نسميه ماذا؟ الأصول. ومن هنا قلنا أنه لا مائل ذاتي بين أصولي وبين الفقه، بل حقيقة شيء واحد، ولكن الفرق بينهما هو أن العملية الاستدلالية لاستنباط الحكم الشرعي تعتمد على سنخين من المقدمات. سنخ من المقدمات خاصة بتلك المسألة التي نبحث عنها، يعني عندما نبحث أن التيمم واجب نسأل أن التيمم بماذا واجب؟ نقول التيمم بالصعيد، فلا بد ان نبحث انه ما هو المراد من الصعيد، هل المراد من الصعيد مطلق وجه الارض او المراد من الصعيد فقط التراب، خصوص التراب. خب هذا البحث في كلمة الصعيد مرتبط بمسألة اخرى ام هي مرتبطة فقط بهذه المسألة؟ خب من الواضح هذا السلخ من المقدمات مرتبط بهذه المسألة فقط ولا علاقة لها بالمسائل الاخرى، لا علاقة لها بمسائل باب الصوت، بمسائل باب الطهارة، بمسائل باب الصلاة، بمسائل باب الحج ونحو ذلك. ولكن نحن نجد أن هذا السلخ من المقدمات بمفردها غير كافية لاستنباط الحكم الشرعي. هذا السلخ من المقدمات ليس كافيا لاستنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه هذا الحكم، هذا المطلب لو قال لي المعصوم سيمم، أنا سمعته من المعصوم والمعصوم يتجب إطاعته، ولكن أنا لم أسمعه من المعصوم، سمعته ممن؟ سمعته من زرارة الذي يقول قال الصادق، وأنا من أين أعلم أن زرارة صادق أو ليس بصادق؟ لا يوجد عندي علم بأن زرارة صادق في كل ما ينقل عن الإمام الصادق. ومن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن أتثبت أن زرارة صادق أو ليس بصادق. هذا بحث، بحث آخر. مشكلتي في الفقه الاستنباط هي زرارة فقط؟ لو مشكلتي في الفقه في الاستنباط هي رجية خبر الثقة، وفي الفقه أنا قم وأتعاملي فقط مع زرارة، تعاملي مع زرارة ومع أمثال زرارة. هنا أنا تستحدث عندي مسألة، وهي أن خبر الثقة عندما يقول قال الصادر هل يجب علي أن أقبل أو لا يجب علي أن أقبل، مع احتمال سهوه، مع احتمال كذبه، مع احتمال اشتباهه، مع احتمال آخر، مع كل هذا أنا هل يحق لي أن أعتمد على قول زرارة أو من هو مثل زرارة وأقول أن حكم الله هذا أو لا يحق لي ذلك؟ لا بد أن أبحث عنه أو لا؟ نعم لا بد أن أبحث عنه. هنا يأتي سؤال، أين أبحث عنه؟ في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الزكاة، أين أبحث عنه؟ إذا قلت أبحثه في باب الصلاة، أقول لماذا لا تبحث في باب الصوم؟ ما المرجح؟ لأنه حجية خبر الثقة كما تحتاجه في باب الصلاة تحتاجه أين؟ في باب الصوم، وكما تحتاجه في البابين تحتاجه في باب الحج، وتحتاجه في كل الأبواب الفقهية. ومن هنا علم الفقه الذي يمثله الفقيه وجد بمرور تطور علم الفقه أنه لا بد أن يفرز بابا جديدا يبحث هذه العناصر، هذه الأصول التي لا تختص بباب فقهي دون باب، فعزلها أين؟ في مقدمة الكتب الفقهية. فلهذا تجد أنت في المتقدمين من فقهائنا قبل أن يدخلوا في الاستدلال الفقهي كل الكتب المتقدمين يذكر مجموعة من القواعد، هاي القواعد هي علم الأصول، يعني سأفترض أن لا يسميها أصول، لا يسميها الشيخ صاحب الحدائق خب محدث إخباري لا يقبل علم الأصول، تمام لنا؟ فشوفوا أنتوا عندما يبدأ كتاب الحدائق كم مقدمة يقدم في المقدم قبل أن يدخل الاستدلال الفقهي ماله، يذكر استصحاب والأدلة العقلية والتعارض والظهور كلها والمفهوم، هذا أصول بعد أنت فقط تخاف من اسمه، قل لا تسمي أصول، لا تسمي أصول. في النتيجة نحن نقول أن الفقيه في عملية الاستدلال الفقهي إذا أراد أن يستدل يجد عنده سلخان من المقدمات، مقدمات مرتبطة بتلك المسألة مورد البحث، ومقدمات لا ترتبط بتلك المسألة فقط بل تشملها وغيرها. طب هذا أين يبحثها؟ من الناحية الفنية لا بد أن يفرز لها بابا مستقلا، هذا الباب المستقل على مرور الزمن سمي علم الأصول، فتبادر إلى الذهن أن يوجد أنه يوجد عندنا علمان، علم الأصول وعلم الفقه، مع أنه علم الأصول هو متمم لعلم الفقه. فلهذا يا ليت أنه كان يسمى أصول علم الفقه، أصول علم الفقه. وهذا التعبير موجود في الكتب، في الكتب الحديثة عندما يأتون ويبحثون عن القواعد لا يبحثون علم الأصول في قبال القانون، يسموه أصول القانون، هذه أصول القانون ماذا يبحثون فيها؟ في أصول القانون يبحثون القواعد ماذا؟ القواعد العامة. أصول القانون، أصول القانون المدني، هذه أصول القانون المدني يعني شنو؟ يعني تلك القواعد اللي موجودة في كل مقاعد القانون المدني، هذا مقصود. ليس أكثر من ذلك. إذا علم الأصول علم متمم لعملية الاستدلال. هسه يبقى فد سؤال هنا، التفتوا جيدا، يبقى فد سؤال هنا، أنه لماذا هذا الأصول لم يكن موجودا في العصور السابقة مثلا في زمان الأئمة؟ وبعد زمان الأئمة مثلا نجد في الصدر الأول من فقهاء عصر الغيبة الكبرى كان ضعيفا، ولكن في زماننا وصل إلى هذا الحجم. توجيهه واضح جدا، توجيهه وهو أنه نحن ثبت لنا أن علم الأصول تابع ماذا؟ لعلم الفقه، لأن الفقه هو الذي يزود علم الأصول، يمزه. كلما وجد فد مشكلة ولكن فيها جنبة اشتراكية، جنبة عنصر مشترك، يحولها إلى أين؟ إلى ذلك الباب الذي يبحث عنه في علم الأصول. وهذا بمرور الزمن، كلما تطور علم الفقه، تعمق علم الفقه، وجدت عناصر ماذا؟ مشترك أكثر، فنما علم الأصول. هذا فد سبب. سبب آخر أكو، أنه كثير من هذه المشكلات التي تعاصرنا الآن في الفقه، هذه لم تكن موجودة في صدر في زمان المعصوم، لأنه الأصحاب هنا في ذاك الزمان، الشيعة في ذاك الزمان ما كان عندهم مشكلة في حجية خبر الواحد، لأنه مثلا مسلمة كانت. نحن الآن عندما ابتعدنا عن عصر النصر، مسألة خبر الواحد صارت ماذا؟ صد مشكلة، ومن هنا احتجنا أن نبحث عنها مدة سنة في علم النصر. مسألة الظهور لم تكن مسألة في ذاك الزمان، لماذا؟ لأنه مسألة طبيعية، أو لعله لم يلتفت إليها أحد أصلا. مسائل التعارض، يقال أن التعارض، شوف التعارض مولانا آخر، التعارض متى يكون؟ أنه الفقه مجموع في مكان، والروايات الفقهية مجموعة في مكان، إنسان يأتي إليها ويجد بينها ماذا؟ تعارض. أساسا التدوين لم يكن في ذلك الزمان بهذا الشكل الذي في زماننا، وإذا كان أكو كانت في كتب مخطوطة أما ذكر تحت التراب خوفا من سلاطين الجو. أساسا لا معنى لأن يفتح باب باسم باب التعارض. ولكن عندما كتبت هذه الكتب الفقهية، كتبت هذه الكتب الحديثية الكثيرة، وعندما دخل الدس والتزوير إلى روايات أهل البيت، وعندما كثرت الروايات المتعارضة لأسباب متعددة، الإخوة يراجعونها في أول الجزء السابع من تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى على تعارض الأدلة الشرعية، هناك يذكر أسباب متعددة لحدوث التعارض. 7-8 أسباب يذكر، هذه في زمانهم لم تكن متعارفة، ولكن في زمانهم وجدت عندنا ماذا؟ مشاكل أكثر. هذه المشاكل كل ما كان منها يمثل عنصر مشترك حول إلى أين؟ إلى علم الأصول. فسبالله عليكم، بعد هذا التحليل لعلم الأصول، يمكن لفقيه أن يستدل على حكم شرعي بلا أصول؟ نعم، يمكنه أن لا يسميه علم أصول، ولكن لابد عند أصول. في النتيجة لابد فد مكان من الفقه يبحث ما لا حجية قبل الفقه. قصة يخاف يطلع ضرر يسميها علم الأصول، ويبحثها يبحثها في باب الصلاة. مو مهم، احنا خذوا بحثنا في أنه وين تبحث وين نضعها، ليس البحث في التسمية، وإنما البحث في المحتوى في المسمى. فقيه بلا أصول محال. نعم، في الصدر الأول حيث أن المشكلات الفقهية والاستدلال الفقهي أيضا لم يكن بهذا المستوى الذي في زماننا. وهل أن الاستدلال الفقهي الذي في زماننا، هل أن الاستدلال الفقهي الذي في زماننا كان في زمان حتى في زمان العلامة؟ فلهذا تجد أنه أمثال كتاب المدارك، كتب الشهيد وأمثال الشهيد، نحن عندما نأتي بحسب مبانينا الفقهية في النتيجة قد يتفق معهم، ولكن في كيفية الاستدلال كثيرا نختلف معهم، لأنهم يستدلون بأدلة أساسا واضحة البطلان عندنا. لكن حيث أنه لم تكن تلك القواعد منقحة، فلهذا كانوا ماذا يستدلون عليها؟ ولكن عندما تنقحت عندنا لا نستدل بها. فإذا فقه وبعبارة أخرى استدلال على الحكم الشرعي بلا أصول غير ممكن، غير ممكن. نعم قد نختلف في سعة علم الأصول وضيقه، ذاك بحث آخر. ليش؟ لأن جملة من العناصر المشتركة في عملية الاستدلال التي تذكر في علم الأصول ليست لها تطبيقات في الفقه. قد نختلف في سعة علم الأصول أو ضيقه، ولكنه أصل الاحتياج إلى علم الأصول مما لا يمكن أن ينكره أحد إلا جاهل بعملية الاستدلال. وبينت لماذا أنه لا يمكن، لأنه في النتيجة عملية الاستدلال فيها عناصر خاصة وفيها عناصر مشتركة. هسا أنت ما تسمي علم الأصول، لا تسمي مولانا، أنت ابحث تلني، ولكن لا تسميها علم الأصول، بل تسميها قواعد. أحسنتم، ماذا تريد أن تسميها؟ سميها، ولكن أنت هذني في النتيجة لابد تبحث، في النتيجة لابد تبحث. عندما يصير عندك تعارض بين الروايات ماذا تفعل؟ تساقط، تخير، تقديم الأمر، تقديم النهي، في النتيجة هذا لابد تبحث، لأنه الفقه مملوء من التعارض. في النتيجة أنت لابد تبحث أن ظهور حجة وليس بحجة، وإذا كان ظهور حجة ظهور حدود أيضا، ظهور الروايات، ظهور الكتاب، لو فقط الروايات دون الكتاب، ثم الروايات أي روايات، مطلق الروايات أو روايات خبر الثقة ونحو ذلك. أنت مضطر لبحثها، وإن لم تبحثها فستتخبط في عملية الاستدلال. لماذا؟ لأنه مو منقح أنك فرد شيء في كل مسألة تختار فرد شيء. هسا أجيب مثال حتى يتضح. أنتوا اقرأوا هذه الكتب الفقهية مال القدامى، اقرأوا هذه اللمعة، تجدون أن الشهيد أو الشهيد الثاني يقول أن المصنف في كتاب البيان هيجي قال، في كتاب كذا هيجي. هذا السبب شنو؟ هذا السبب أنه فالقواعد ما كانت منقحة، فكل مسألة كان يصل إليها يصل نظره في المسألة الخاصة كذا، وفي المسألة العامة أيضا لم تكن منقحة حتى يرجع إليها. كان يصير خوف. أما أنت تجد هذه الحالة بعد ما موجودة، تجد أن فقهانا في هالعصور يكتبون مجلدات، 10 مجلدات، 20 مجلد، 30 مجلد، 50 مجلد، يكتب رسالة عملية فيها عشرات الآلاف من المسائل، إذا تلقى فيها فالتحافظ فثلاث أربع مسائل. بس أنت لو تأتي إلى القوة الفقهية لعله إن لم يقل محققا أن أمثال الشهيد والعلامة كانوا أقوى تحقيقا من من؟ من الناحية الفكرية من فقهائنا. لكن لماذا كان يكون هذا الخلط في كلماتي؟ سببه عدم تنقح القواعد. وكلما ازداد علم الفقه تطورا، كلما ازداد عمقا، كلما خدم علم الأصول فتطور، وكلما نما علم الأصول وتطور خدم علم الفقه. كيف؟ بأنه جعل المباني متحدة، خلط ماكو فيها. فلهذا قرأتم في الحلقة الثانية السيد الشهيد قال أن هناك تفاعل بين علم الفقه وعلم الأصول. هذا التفاعل منشأ ماذا؟ أن الفقه يزود الأصول بالعناصر المشتركة، الأصولي يبحثها ينقفها يعطيها للفقه، يقول له دير بالك في باب الصلاة عندما تختار هذا المبنى، في باب الديات ما لك تختار فد مبنى مخالف ماذا؟ في باب الصلاة، لأن أنت المبنى الفقهي مالك ماذا؟ مبنى الأصولي مالك واحد. واضح هذا المطلب؟ إذن الاحتياج إلى علم الأصول ضرورة في الاستدلال الفقهي. قلت لكم البحث الآن في أصل الأصول، ليس البحث في سعته وضيقه، ليس البحث في طريقة الاستدلال، في ما هو المنهج المتبع في الاستدلال، هذه بحوث أخرى، هذا أنا ماذا أدخل فيها، فقط أريد أن أقول فقه واستدلال فقهي لاستنباط الحكم الشرعي بلا أصول وبلا معرفة هذه القواعد غير ممكن. وإذا أمكن فيكون فتفقه كشكول، مو فتفقه منظم على القواعد. فلهذا أنتم تجدون أن علماءنا من يأتون يقولون هذا الإنسان من يتكلم يتكلم عن المباني، شايفين تسارعين هذه التعبيرات من بعض الأساتذة، يقول فلان إنسان مثلا عندما يأتون السيد الحكيم رحمة الله تعالى على المستمسك، يقولون السيد الحكيم في المستمسك صار المستمسك كتاب لا يمكن الاستغناء عنه واقعا للمجتهد، سببه أنه عندما يتكلم يتكلم على المبنى، مو انه في كل مسألة يختار فد مطلب. اكون مباني، هذه المباني محفوظة في كل الفقه من اول الفقه الى اخر الفقه. هذا اصل الاحتياج الى الاصول. الان بحث اخر لابد ان نطرحه، وهو ما معنى العنصر المشترك. هذا اللفظ الى الان مبهم، الى الان العنصر المشترك معنى مبهم. مراد من العنصر المشترك هو انه لا يختص بباب فقهي دون باب، هم بعد مبهم. لا يختص بباب فقهي دون باب هم شلون يعني؟ تقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن عندما نأتي إلى عملية الاستدلال نجد أن الذي يوجه عملية الاستدلال على قسمين: عملية الاستدلال فيها هيئة وفيها مادة، مو فقط في الفقه بل في كل العلوم البشرية عملية الاستدلال مركبة من هيئة ومن مادة. في الفكر البشري الهيئة تدرس أين؟ في علم المنطق. والمادة تدرس أين؟ في كل علم من هذه العلوم. إذا كانت المادة مرتبطة بعلم الفيزياء تدرس أين؟ في علم الفيزياء. وإذا كانت مرتبطة بالطب الرياضيات تدرس أين؟ في علم الرياضيات. وإذا كانت مرتبطة بالطبيعيات تدرس في علم الطبيعيات. أما الهيئة، مرادنا من الهيئة ماذا؟ يعني الشكل الأول من القياس، الشكل الأول من القياس الذي هو صغرى حد أوسط مكرر في الصغرى والكبرى ووجود حد أكبر، هذه الهيئة محفوظة بشرائطها المذكورة في باب المنطق. ولكن مواد هذه الهيئة لابد أن تكون ماذا؟ متغيرة من علم إلى علم آخر. فتمايز العلوم بالمواد لا بالهيئات. العلوم لا تتمايز بهيئاتها، الفكر البشري بشكل واحد يتحرك. طبعا لمن يؤمن بالمنطق الغرسطي مثلا، اما الذي لا يؤمن بالمنطق الغرسطي يؤمن بمنطق الاحتمال، ايضا يسير بنهج واحد في عملية الاستدلال في كل فكره. اذا المنطق وظيفته اعطاء هيئة الاستدلال في كل استدلال بشري، في كل استدلال فكري عند البشر. وتختلف العلوم بماذا؟ بتمايز موادها. هذه وظيفة المنطق بالنسبة إلى ماذا؟ إلى باقي العلوم. ومن هنا نحن نستطيع أن نقول أن علم المنطق يشكل الموجهات العامة لعملية الاستدلال، ولكن العلوم الخاصة توجه ماذا؟ تبين لنا الموجهات الخاصة لعملية الاستدلال. واضح هذا المطلب؟ عندنا موجهات عامة في عملية التفكير البشري، وعندنا موجهات خاصة. هذه الموجهات العامة علم المنطق يتبناها، الموجهات الخاصة وين تبحث؟ في كل علم العلم. إذن المنطق وظيفته بالنسبة إلى ماذا؟ إلى باقي العلوم هو بيان الهيئة، بيان الكيفية. واضح؟ أصول ما هي وظيفته؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نفس الوظيفة التي يؤديها المنطق بالنسبة إلى التفكير البشري، الأصول يؤديه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى التفكير الفقهي. يعني ماذا؟ يعني أنت عندما تريد أن تستدل في مسألة فقهية لابد أن تتخذ منهجا واحدا في الاستدلال، طريقة واحدة. ولكن هذه الطريقة تارة مادتها الصلاة، وأخرى مادتها ماذا؟ الحج، وثالثا مادتها التيمم، ورابعا مادتها ماذا؟ الفرض ونحو ذلك. ولكن طريقة الاستدلال، مثلا طريقة الاستدلال ما هي؟ انك تعتمد على الامارة، فاذا لم تكن امارة تنتقل ماذا؟ الى الاصل العملي. هذه القاعدة مختصة بباب فقهي لو سيالة من اول الفقه الى اخر الفقه. انت في كل حكم تريد ان تستنبطه من الفقه لابد ان ترجع اولا الى الادلة المحرزة والامارات، فان لم يكن عند ذلك تصل النوبة الى ماذا؟ الى الاصول العملية. ثم اصول العملية ايضا لابد ان تنظر الى رتبها، اذا كان عندك اصل محرز فمقدم على الاصل غير المحرز، وهكذا باقي القواعد. هذه طريقة في التفكير، طريقة في الاستدلال، هذه الطريقة محفوظة في كل الفقه. ومن هنا فإن الأصول هو الموجهات العامة القلب. الموجهة عامة صار علم المرأة، أقول لا، الموجهات العامة للاستدلال الفقهي. حتى ماذا؟ حتى نخرج المنطق العام، أن المنطق العام أيضا هو الموجهات العامة، ولكن للتفكير البشري العام. أحسنتم. ولكن الأصول ماذا؟ هو الموجه العام لطريقة استدلال الفقهي. ومن هنا فنحن إذا نظرنا إلى علم الأصول وأردنا أن نعرف هل هو لا بشرط أو هو بشرط شيء، الجواب أن الفقه هو بشرط شيء من حيث المادة، لأنه يبحث في مادة الصلاة. المنطق العام هو لا بشرط ماذا؟ من حيث المادة مطلقة. ولكن علم الأصول هو لا بشرط من حيث المادة الفقهية. واضح المطلب؟ إذا عندما نقول علم الأصول منطق علم الفقه، لا يشكل علينا إذا ما الفرق بين هذا المنطق والمنطق العام، كما أشكل بعض من لا خبرة له بمباني الأستاذ. بعضهم قالهم إذا كان هالشكل خب لعد هذا فليكن في علم المنطق، بعدين في ليش تسوون علم جديد؟ علم المنطق ضيفوا له بعض المباني اللي ما عندكم. أي اللي ما عندكم هذا في الوقت عندما تممت مباني علم المنطق، بعد ما تحتاجون إلى ماذا؟ إلى علم الأصول. وخفي علي أن السيد الشهيد عندما يقول أن الأصول هو علم المنطق بالنسبة إلى الفقه، مراده لا بشرط من حيث المادة الفقهية، لأنه لا بشرط من حيث المادة مطلقة. المنطق البشري هو لا بشرط، ولكن من ماذا؟ من حيث المادة مطلقة، لا توجد فيه أي مادة. فلهذا أنت تستعمله هم في الفيزياء، هم في الرياضيات، هم في الطبيعيات، هم في الفقه، هم في الأصول. أما الأصول ماذا؟ هو علم هو العلم المنطقي، علم المنطق، ولكنه لا بشرط من حيث المادة الفقهية. ومن هنا فعلم المنطق يكون في مرتبة متوسطة بين المنطق العام وبين علم الفقه. ومن هنا صح لنا أن نقول أن تعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. التفتوا جيدا، العلم بالعناصر المشتركة التي يستعملها الفقيه. ولا مو كل عنصر المشترك ولا يدخل علم المنطق، لانه عناصر مش علم المنطق ايضا يستعمل ماذا؟ علم المنطق ايضا عن عنصر مشترك. علم المنطق مو عنصر مشترك؟ نعم علم المنطق عنصر مشترك، ولكن التي يستعملها الفقيه. اين يستعملها الفقيه؟ في الاستدلال الفقهي خاصة. وإلا قد يستعمل الفقيه ماذا؟ مسألة في غير استدلال الفقهي، يستعملها أي يستعملها في باب الحقائق. هذه هم مسألة أصولية. شوفوا القيود شلون محسوبة. التي يستعملها الفقيه في الاستدلال على ماذا؟ على جعل شرعي كلي إلهي. برأي شو ما أنجاتك بل أحسن بعد أحسنتم وأحسن بين هذا بأنه هذا بعد يكون ماذا؟ توضيحيا، لا يكون احترازيا بل. ولكن السيد الأستاذ أخذ هذا المطلب في تعريفه، قال المختار في التعريف هو علم الأصول هو العلم، الجزء الأول صفحة 31 من تقرير سيد هاشم. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. هذا القيد الكلي أضاف هنا، ولكن هنا في تعريفه ماذا قال؟ قال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. فلهذا احنا نريد ان نقول هنا عندما لم يذكر الكلي ما هذا ليس نقصا في التعريف. نعم في تعريفه في بحث الخارج ذكر الكلي بعنوان قيد توضيحي، الا اذا كان يقول بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم شرعي كان ينبغي ان يضيف اليه ماذا كلي، وهذا ما لم يفعله في الحلقة الاولى. قال هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم شرعي، فالتعريف هناك يمكن ان يشكل عليه اذا اردنا ان نستعمل الفنيات في الحلقة الاولى. هناك قال استنباط حكم شرعي، مع ان الحكم الشرعي قد يكون جزئيا يعني المجعول، وقد يكون ماذا كليا يعني الجاعل. اذا كان ينبغي ان يقيده بالكلي هناك ولم يفعل، ولكن هنا في الحلقة الثالثة ترك الكلي لانه الجعل لا يكون الا كليا. وفي تقريرات بحث الخارج ذكر هذا المطلب، اذا هذا المطلب هناك يكون ماذا احترازيا ام توضيحيا؟ يكون توضيحيا ولا يكون احترازيا. هذا تمام الكلام في التعريف الذي اختاره. طبعا بناء على هذا التعريف بعد الاشكالات الثلاثة المتقدمة بعد واضحة الدفع، واضحة الدفع بعد تلك التكلفات التي تكلفناها لدفعها بعدنا نحتاجها لماذا؟ اما الاشكال الاول فهو القواعد الفقهية، فهذه القواعد الفقهية هذه لا بشرط من حيث المادة الفقهية، لو بشرط شيء من حيث المادة الفقهية بشرط شيء، لانه مادة معينة في باب الضمان في باب الضرر في اي قاعدة فقهية لها مالة مادة معينة. نعم هذه المواد تارة لها مصداق واحد واخرى لها مليون مصداق، هذا بعد لا يفرق ان المصداق واحد او المقادير متعددة. اذا يندفع اشكال القواعد الفقهية ببيان واضح جدا، حيث ان القواعد الفقهية من اي سنخ كانت فهي بشرط شيء من حيث المادة، ونحن نشترط في القاعدة الاصولية والمسألة الاصولية ان تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، هذا اولا. وثانيا الاصول العملية تدخل او لا تدخل؟ تدخل طرا لانها لا بشرط من حيث المادة الفقهية. البراءة وما مختصة بباب الصلاة بباب الصوم بباب الحاج بباب الزكاة بباب الخمس بأي باب، هل هي بشرط شيء من حيث المادة أو لا بشرط من حيث المادة؟ هذا اثنين. وأما فيما يرتبط بكلمة الصعيد والكلمات اللغوية والظهورات اللغوية بعد أوضح دفعا، لأنها هذه بشرط شيء من حيث المادة. وهذه النقطة التي بينتها هنا في بيان التعريف حتى السيد الهاشمي في تقريرات البحث لم يبينها، يعني انها بشرط شيء او لا بشرط من حيث المادة. انا في كتابات يعني الاستاذ الشهيد في تعريف الاستصحاب هو هناك يبين هذه النقطة التي بينتها، وهي اننا نحن نشترط في المسألة الاصولية ان يكون لا بشرط ولكن لا مطلقا، حتى نخرج علم المنطق فنقول لا بشرط من حيث المادة الفقهية. هذا تمام الكلام في تعريف عند علم الأصول عند الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف. طبعا هذا التعريف الموجود هنا عند في التقريرات الإخوة يراجعوه بعد المطلب الآن عموما اتضح مأخوذة فيه 4-5 قيود يطالعوها جيدا في التقريرات. قال والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. بعد الآن لا ندخل لأنه في تعريفه بحث الخارج هناك لم يأخذ الاستنباط، قال التي يستعملها الفقيه هناك استنباط لم يأخذ. هسه النكتة ما هي أشرنا إليها إجمالا، تفصيلها موكول إلى محل آخر. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لأن المسألة اللغوية لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط. من هالسطرين الثلاثة ذاك الرابط اللي أنا بينته ويواضح أنه مرتبط هو بشرط شيء من حيث المادة، والمسألة الأصولية لابد أن تكون ماذا؟ لا بشرط من حيث المادة، فلا تعتبر عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال. أما النقض الأول والثاني فهو مندفع كما تقدم. الآن نأتي إلى الركن الثاني في قبل الدخول في علم الأصول، وهو ما هو موضوع هذا العلم. طبعا هذه كلها من مبادئ العلم، بعدين نحن لن ندخل في علم الأصول، حتى بحوث القاطع أيضا مو من علم الأصول، بحث القاطع ليس مسألة من مسائل علم الأصول، بعد القاطع ندخل في مسائل علم الأصول. موضوع علم الأصول، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن قد اخترنا لكم وبينا مبنانا في الحلقة الثانية، وهو أن علم الأصول موضوعه هو العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. بعد منا احنا التعريف موضوع هذا العلم متضح. خب انتم تقولون ان كل علم هو ما يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم. يقول بل نحن في علم الاصول نبحث عن احوال الموضوع. الموضوع ما هو؟ العناصر المشتركة، وسمها الادلة المشتركة. ها؟ احوالها ما هي؟ عوارضها ما هي؟ عوارضها انها حجة او ليس بحجة. فلهذا نحن في علم الاصول نبحث عن هذه النقطة في كل مسائلها من الاول الى الاخر، وهي الاجماع حجة او لا، دليل او لا، خبر الثقة دليل او لا، القياس دليل او لا، ونحو ذلك من المسائل التي كلها تبحث عن دليلية الدليل. نبحث انه دليل يمكن الاعتماد عليه في الاستنباط، او انه ليس دليلا فلا يمكن الاعتماد عليه في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. اذا نحن نعتقد كما يقول الاستاذ ان علم الاصول موضوعه هو الادلة المشتركة في عملية الاستدلال، ويبحث في علم الأصول يعني مسائل علم الأصول يبحث عن دليليتها وعدم دليليتها، وهذه هي الأحوال وشؤون هذا الموضوع. ومن هنا يقول الأستاذ الشهيد: من هنا نحن نقترب قليلا قليلا من مبنى المتقدمين في بيان موضوع علم الأصول. مبنى المتقدمين في بيان موضوع علم الأصول ما هو؟ أن موضوعه هو الأدلة الأربعة. يقول: لكن حيث هؤلاء أنه لم تكن الأصول ملقحة بأيديهم، فتصوروا أن الأدلة لعملية الاستنباط ماذا؟ فقط هذه الأمور، مع أنه لا، نحن نقول هي الأدلة، ولكن لا بحصرها في أربعة، بل نوسعها، نقول كل ما يترقب أن يكون دليلا في عملية الاستنباط. عند ذلك يتضح لكم ذلك النزاع الذي قرأتموه، أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي، أو بما هي أدلة، أن الحق مع من؟ الحق مع من يكون؟ يكون مع الذي يقول بما هي هي، لأن العوارض نبحث عن الدليلية، بخلاف من يقول أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فإن الدليلية تكون داخلة في الموضوع، فيبحث في المحمول عن ماذا؟ شيء آخر غير الدليلية، يعني بعد أن يفترض حجية هذه الأدلة الأربعة يبحث عن أحوالها، هذا معناه بما هو أدلة، أما بما هي هي، يعني بعد لا نعرف أنها دليل أو ليس بدليل. فالحق يكون مع القائلين بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة، ولكن لا بقيد أنها أربعة، بل كل ما يترقب أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي خاصة. إذن هذا هو موضوع علم الأصول. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن عدم تمكن بعض المحققين كسيده الأستاذ في عدم تمكنهم لتصوير موضوع واحد لعلم الأصول أدى بهم إلى أن ينكروا الموضوع لعلم الأصول. فإذا السيد الشهيد يقول أن السبب في إنكار السيد الخوئي لأن يكون لعلم الأصول موضوع هو أنه لم يستطع أن يصور موضوعا واحدا فاردا لعلم الأصول يكون هذا الموضوع جامعا لموضوعات مسائل كل علم الأصول. ولكن حيث نحن استطعنا ذلك، إذن بعد لا داعي لنا لإنكار أن يكون لعلم الأصول موضوع. ولكن يقول السيد الشهيد أن بعض المحققين لم يكتفي بأن ينكر أن يكون لعلم الأصول موضوع، بل أنكر أن يكون لكل علم موضوع. أنكر الكبرى مو الصغرى، تارة أنه ينكر الصغرى، يقول علم الأصول ليس له موضوع، سلم ماكو. وأخرى يقول: لا أساسا، من قال لكم أن لكل علم لا بد من موضوع؟ حتى في الفلسفة، حتى في المنطق، حتى في الرياضيات حتى في الطبيعيات. أساساً نحن لا يوجد عندنا دليل على اعتبار وجود موضوع لكل علمين فضلا عن علم الأصول. واستشهد على ذلك بعض المحققين، قال أولا لعدم الدليل على وجود موضوع لكل علمين. إذن دليله الأول ما هو؟ عدم الدليل. برهانه الثاني، بل قيام الدليل على عدم وجود موضوع لكل علم. فإذا الدليل الأول يقول أنه ماذا؟ لا يوجد عندنا برهان، أنتم اللي تدعون، هذه دعوة تحتاج إلى برهان، ولا برهان لكم. في المرتبة الثانية يترقى يقول بل لا، نحن نقيم لكم الدليل أنه لا يمكن أن يكون لكل علم موضوع واحد. إذا يقع البحث في مقامين، المقام الأول في أنه لا دليل على أن يكون لكل علم موضوع، وهذا لا دليل عن شيء، يعني البراهين التي أقيمت لا بد أن تناقش، فيبقى أنه الدعوة تبقى الدعوة بلا دليل. في المرتبة الثانية في المقام الثاني يقيم الدليل على أنه لا، نحن نقيم الدليل، نترقى في الموقف الأول في المقام الأول الموقف دفاعي، في المقام الثاني الموقف هجومي. ذاك الوقت يهجم على القائلين بأنه لا بد لكل علم من موضوع. أما الدليل الأول يقول بأنه قولكم، الدليل الأول الذي استدل به على أن لكل علم موضوع، قالوا لا بد أن يكون لكل علم موضوع، وإلا لو لم يكن لكل علم موضوع فلما تمايزت العلوم. أساساً تمايز العلوم ماذا؟ بالموضوعات. فإذا لم يكن لكل علم موضوع فلا تتمايز العلوم. وهذا جواب القرآن ما هو؟ صادر على المطلوب. هذا مبني على أن العلوم لا تتمايز إلا بالموضوعات، مع أنه قد تتمايز العلوم ماذا؟ بالأغراض المترتبة عليها. من قال لكم أن العلوم لابد أن تتمايز بالموضوعات فقط؟ قد تتمايز بالموضوعات وقد تتمايز ماذا؟ بالأغراض المترتبة عليها. نعم، أنتم في الرتبة السابقة ثبتوا لنا أن العلم أن لكل علم موضوع، الآن استفيدوا، قولوا إذا العلوم تتمايز بموضوعاتها، لا أن تجعلوا تمايز العلوم بالموضوعات برهانا على أن لكل علم موضوع. قال موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة، شوفوا هذه من الموارد اللي الإنسان لا يمكن أن يستغني فيها في الحلقة الثانية عن بالثالثة عن الثانية. لماذا؟ لأن السيد الشهيد يوكل هذا البحث إلى ماذا؟ إلى الحلقة الثانية. فما يستطيع الإنسان يقول خب إحنا نقرأ الحلقة الثالثة بعدش ما أكو في الحلقة الثانية نفهم، لا مو هالشكل، ومو مورد وموردين هذني. إن شاء الله نحن نشير إليها في مواضيعها، أن الحلقة الثانية بين الحلقة الثانية والثالثة عموم خصوص من واجب، عموم خصوص مطلق. حتى واحد يقول بأنه إذا درسنا إحنا الحلقة الثالثة وش ما أكو في الحلقة الثانية بعد نستوعبه، لا ليس الأمر كذلك. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة، الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي والبحث الأصولي، يعني مسائل علم الأصول ما هي؟ قال والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها وعدم دليليتها، وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرنا. طبعا هذا القول ليس مختصا بسيد القوي دام ظله، وإنما سيد الإمام أيضا يذهب إلى هذا القول، وهو أنه لا موضوع عن علم الأصول، بل لا يوجد دليل على أن لكل علم موضوع. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرنا أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوعون، ووقع ذلك موضعا للبحث. ويا ليت أن الأصوليين كانوا ذهبوا إلى أصل هذه القاعدة، لأن أصل هذه القاعدة في الفلسفة والمنطق، ليروا أن الفلاسفة الذين قالوا بهذه القاعدة دليلهم حكمه، مو هم يصوغوا دليلا لمدعى الفلاسفة. هذه كل الأدلة مو من الفلاسفة، هذه الأدلة من المناط من الأصوليين. هذا من الدليلين المذكورين هنا، هذان الدليلان صاغهما الأصولي لتبرير ولتوجيه هذا المدعى. أما الفيلسوف والمنطقي القائل بالقاعدة فله دليله الخاص، فلو كانوا قد توجهوا إلى ذلك الدليل لما وقعوا في هذا الخلط أن ينكره البعض أو أن يشكك فيه البعض الآخر. فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين. الدليل الأول أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، وإذا كان التمايز بين العلوم بالموضوعات إذن لابد أن يكون لكل علم موضوع حتى تتمايز بالموضوعات. خب المصادرة فيه واضحة، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب، إذا قلنا أن علم النحو علم له موضوع خاص، أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، وهذا الكلي يعني جامع لموضوعات مسائل باقل جامع لمسائل ذلك العلم، كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علمين. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، بل هو مصادرة، لأنه من قال لكم أن العلوم لا بد أن تتمايز بالموضوعات؟ نعم إذا قام عندنا دليل على أن العلوم تتمايز بالموضوعات أنتم تستطيعون أن تقولون ماذا؟ إذا لكل علم لا بد أن يوجد موضوع حتى تتمايز بالموضوعات. ولكن هو أول الكلام، من قال لكم أن العلوم لا بد أن تتمايز بالموضوعات؟ قد تتمايز بالأغراض المترتبة عليها كما اختار ذلك صاحب الكفاية في أول الكفاية، حيث قال بأن علم الأصول يختلف عن غيره بالغرض المترتب عليه لا بموضوعه. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم، وإلا إذا لم يكن موضوع لكل علم تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض المترتب على ذلك العلم. البرهان الثاني يأتي باعتبار أنه قال 12 إلى 10 صاحب المدرسة، فهذا بعد ما نقدر. والحمد لله رب العالمين.